والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما بدأنا الكلام عليه في أحكام الفيء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، الحمل الذي كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. بدأ هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعدد بعض صور الفي، يعني بعض الأموال التي تصرف مصرف الفي، يعني تأخذ حكم الفي في الصرف، تأخذ حكم الفي في الصرف. نحن وإن كنا قد ذكرنا أن الفيء حسب اصطلاح الفقهاء هو المال المأخوذ من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، إلا أن هناك أموالا من المسلمين يجري حكمها مجرى الفيء في الصرف لا في الأخذ، وهو سيذكر بعضها. فذكر هنا قال: وهذا يعني الفيء الذي كنا نتكلم عليه والذي يصرف بحسب ما أشار بحسب ما جاء في الآيات، مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، يعني كالجزية كالمال المأخوذ من اليهود والنصارى على سبيل الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا المال المأخوذ من اليهود والنصارى عن يد وهم صاغرون، هذا يعد من الفيء، والجزية تخرج أو تؤخذ منهم في كل عام مرة واحدة، في كل عام مرة واحدة. واختلف العلماء في مقدار الجزية التي تؤخذ منهم، وهذا إن شاء الله عندما نقيم دولة الإسلام ونفرض الجزية على الكفار فعندها نعرف أحكامها بالتفصيل. والمال كذلك قال: وهذا أيضا مثل المال الذي يصالح عليه العدو. إذا وقع إمام المسلمين معاهدة أو مصالحة مع دولة من الكفار على أن يرسلوا له مالا في كل عام كذا أو في كل شهر كذا، فهذا المال المأخوذ في مقابل الصلح هذا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهذا يصرف كما يصرف الفيء. هذا معنى قوله: والمال الذي يصالح عليه العدو. واضح يا إخوة؟ أو يهدونه إلى سلطان المسلمين. قال: وهذا أيضا مثل المال الذي يهديه الكفار إلى سلطان المسلمين، يعني الأموال التي يقدمها الكفار ويعطونها إلى السلطان العام على سبيل الهدية، فهذا المال يصرف في مصارف الفيء. قال العلماء: لأن السلطان إنما أعطي إليه هذا المال باعتبار موطنه ومنزلته من المسلمين، ولو لم يكن سلطانا حاكما لما استحق أو لما أعطاه الكفار هذا المال. فهذا كأنه اكتسب بماذا؟ اكتسب بمهنته واكتسب بعمله، يعني كأنما أهدي إليه بسبب ولايته وعمله، وهذه الولاية هي ليست ملكا له، وإنما هو نائب عن إنما هو وكيل عن الناس، فعليه أن يرد هذه الأموال إلى أهلها. واضح هذا إخوة؟ هذا إذا قدمت إليه وماذا وهو في غير حال الحرب. وذكر بعض العلماء أنه إذا كان في حال الحرب كأن اصطف الجيشان فأرسل الكفار إلى سلطان المسلمين شيئا من الأموال هدية له، قالوا هذا يكون غنيمة في هذه الحال، يكون غنيمة، لأن الكفار إنما أعطوه بتقوي السلطان بمن معه من الجيش، فكأنما أخذ هذا المال من الكفار بالقوة. واضح هذا إخوة؟ أما عندما يكون في بلده وفي حال الاستقرار، ولهذا مثل شيخ الإسلام قال كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، يعني كانوا يملؤون الإبل بالأحمال والهدايا ويقدمونها إلى سلاطين المسلمين، يعني يأتون إليهم في داخل بلدان المسلمين وهي محمولة من بلاد النصارى، واضح؟ يعني في غير حال القتال وفي غير حال التقاء الصفين. فهذا المال ذكر شيخ الإسلام أن السلطان لا يملكه ولا يختص به من دون المؤمنين، وإنما يصرف تماما كما يصرف الفي. نعم. وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا تجروا من غير بلادهم، من بلادهم تجروا من بلادهم وهو نصف العشر، هكذا كان عمر بن الخطاب يأخذ. كذلك من أموال الفيء الأموال التي تؤخذ من تجار أهل الحرب، يعني في بلاد الإسلام كان التاجر الكافر يأتي إلى بلاد المسلمين والمسلمون يذهبون إلى بلاد الكفار، فعمر رضي الله تعالى عنه كان يفرض على التاجر عشر ماله، يعني إذا دخل بلاد المسلمين فعليه أن يدفع عشر ماله، عشر ما معه من المال. هذا بالنسبة للكفار الحربيين، يعني الذين يستقرون ويعيشون في بلدانهم. وأما أهل الذمة وهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام وتحت حكم الإسلام، فهؤلاء إذا تاجروا وخرجوا إلى بلاد الكفار وليست تجارتهم في بلاد المسلمين، يعني إذا أخذ بضاعته وذهب إلى بلاد الكفار باع واشترى ثم رجع إلى بلاد المسلمين، فإذا رجع إلى بلاد المسلمين يؤخذ منه نصف العشر. هذا بالنسبة لمن؟ لأهل الذمة. لأهل الذمة المسلمون ليس عليهم شيء، المسلمون ليس عليهم ضرائب. إذن عندنا الكفار إما أن يكونوا حربيين فتجارهم إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين ففرض عمر رضي الله تعالى عنهم عليهم عشر العشر من أموالهم. وأما أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين يعيشون في بلاد المسلمين وتجري عليهم أحكام الإسلام، هؤلاء إذا اتجروا في غير بلاد المسلمين، يعني إذا كان عنده دكان أو عنده متجر يبيع ويشتري في داخل بلاد المسلمين وهو فليس عليه إلا الجزية فقط، ليس عليه ضريبة، هذه بحبوحة لا يجدها حتى في أمريكا. وأما إذا خرج إلى بلاد الكفار للتجارة، إذا خرج إلى بلاد الكفار لأجل التجارة، فإذا رجع يؤخذ منه نصف عشر الربح وليس نصف عشر رأس المال. ليس من المسلم، هذا من الذمي. أنتم لستم معي أو ماذا؟ هذا قلته مرتين بالتفصيل، فقلنا المسلم لا يؤخذ منه شيء، المسلم لا يؤخذ منه شيء، وقلنا الكافر الحربي يؤخذ منه العشر والذمي يؤخذ منه نصف العشر إذا خرج إلى بلاد الكفار وتاجر فيها. نعم. طبعا يؤخذ منه في السنة مرة فقط، ليس كلما ذهب ورجع، ليس كلما ذهب ورجع أخذ منه نصف العشر، إذا تاجر عدة مرات ففي السنة يؤخذ منه مرة واحدة. نعم. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يأخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان الخراج، تعرف ما معنى الخراج؟ والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. كذلك ما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، يعني الكافر إذا كان بينه وبين المسلمين عهد فنقضوا هذا العهد، فإذا دفعوا أموالا مقابل أن لا يقاتلوا بعد نقضهم لهذا العهد، فهذه الأموال تكون فيئا ولا تكون ماذا؟ ولا تكون غنيمة. هذا الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ثم دفعوا أموالا بعد نقضهم للعهد، ما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، ما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، أو يكون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أموال أهل الذمة، وهذا أقرب، وهذا أقرب. يعني إذا نقض بعض أهل الذمة العهد فقتل هؤلاء وليس لهم وارث، فأموالهم ترجع إلى بيت مال المسلمين وتكون فيئا، تكون فيئا. أما إذا نقضوا وقاتلوا فما يؤخذ من أموالهم على سبيل القتال فهو غنيمة، فهو غنيمة. قال: والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، يعني إذا كان هناك خراج ضرب على الكفار، يعني يعملون في هذه الأرض على أن يدفعوا منها أو يدفعوا من خراجها، يعني ما يخرج من غلتها في كل سنة كذا وكذا من الأموال، يعني يبقيهم الإمام يقول لهم: أبقي لكم هذه الأرض، أبقي لكم هذه الأرض تعملون فيها على أن تدفعوا في كل عام كذا مثلا عشر ما يخرج من ماذا؟ من غلة هذه الأرض. ففي هذه الحالة هذه الأموال المأخوذة، هذا الخراج إنما يكون فيئا، يرجع إلى بيت مال المسلمين. قال: وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، يعني حتى لأن الأرض هذه باقية، ليست ملكا لمن؟ ليست ملكا لأحد المسلمين، وإنما هي ملك لبيت مال المسلمين. فحتى لو عمل فيها بعض المسلمين فما يخرج منها يرجع إلى بيت مال المسلمين، فهي ليس من قبيل الضرائب على المسلمين، وإنما هي من قبيل أداء حق بيت المال من هذه الأرض التي هي له. واضح يا إخوة كيف؟ يعني الأرض الخراجية حتى ولو انتقلت من الكافر إلى المسلم فما يخرج منها يدفع إلى بيت مال المسلمين. ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين. الآن ذكر هنا الأموال، القسم الأول ذكر الأموال التي تؤخذ من الكفار، ذكر مال الجزية من اليهود والنصارى، وذكر الهدايا التي يهديها الكفار لسلطان المسلمين، وذكر أيضا ما يؤخذ من تجار أهل الحرب أو من تجار أهل الذمة، وذكر أيضا ما يؤخذ ممن نقض العهد منهم، وذكر أيضا ما يؤخذ من الأرض الخراجية التي يعملون فيها. هذه كلها أموال في أصلها تؤخذ من من؟ من الكفار، كلها أموال ترجع إلى المسلمين الكفار. الآن سيذكر هناك أموال تؤخذ من المسلمين أو ترجع إلى بيت المال من المسلمين ويكون مصرفها مصرف الفيء. نعم. ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، فبدأ يعدد. قال: كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين. هذا المال أين يذهب؟ يرجع إلى بيت مال المسلمين. يعني إذا مات إنسان وليس له وارث، ليس له وارث، فهذا المال يرجع إلى بيت مال المسلمين فيصرف في المصالح العامة كما يصرف الفيء. واضح يا إخوة؟ وكل مغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، يعني كذلك المال المغصوب، لو أن شخصا غصب مالا، يعني أخذ مال مسلم بقهر وبغير وجه حق، ثم بعد ذلك أراد أن يتوب وأن يرد هذا المال إلى صاحبه، فنسي صاحبه، لم يعرف صاحبه، أو تعذر عليه إرجاعه له، لم يستطع أن يرجعه بأي حال من الأحوال، فيضع هذا المال في بيت مال المسلمين، يضع هذا المال المغصوب في بيت مال المسلمين. واضح يا إخوة؟ كذلك العواري، يعني إذا استعار الإنسان من إنسان شيئا لينتفع به، أخذت شيئا استعرته من صاحبك لتستعين به على عمل ما، ثم بعد ذلك فقدت صاحبه، لم تعرفه، لم تعرف صاحبه، أو تعذر عليك أن تصل إليه بأي حال من الأحوال، فهنا لا يكون ذلك سببا في تملكك لهذا المال، وإنما تضعه في بيت مال المسلمين. وكذلك الودائع، إذا أودع الإنسان عندك شيئا على أن ترده إليه بعد زمن معين، ثم بعد ذلك فقدت المودع، يعني لم تستطع أن تصل إليه أو لم تعرفه، خلاص لم تستطع أن توصل إليه ما ترك عندك من الوديعة. ففي هذه الحال أيضا تضع هذه الودائع في بيت مال المسلمين. واضح يا إخوة؟ التي تعذر معرفة أصحابها، هذا هو الضابط في جميع هذه الأموال، هذا هو الضابط في جميع هذه الأموال. ولذلك نحن هنا في مسألة الإخوة الذين يقتلون ويتركون أشياء كثيرة، من بعض الأشياء ذات قيمة وبعض الأشياء ليست ذات قيمة، وهذه يعني من المشاكل التي يعني تواجه الإخوة كثيرا هنا، يعني يقتل كثير من الإخوة فتجد حقيبته فيها ملابس، أحيانا فيها كتب، أحيانا فيها ساعة، أحيانا فيها بعض الأجهزة، فماذا تفعل بهذه الأشياء؟ إذا تركتها مدخرة وباقية في المخزن لا مخزن لنا، فهمت؟ يعني كل يوم في مكان وكل يوم في غرفة، وهذا فيه مشقة كبيرة جدا على من يوكل إليه أمر حفظها. وإذا أردت أن توصلها إلى الورثة فهذا أشد تعذرا من حفظها عندك. ها؟ يعني بعض الناس منقطعون، لا تعرف مكانه ولا تعرف أهله، أو تعرف أهله ومن المستحيل أن توصل إليهم هذه الأشياء. فالذي اقترحناه على الإخوة في مثل هذه الحالات أن يوضع دفتر خاص بتركات الإخوة الشهداء، كتاب، ويجدول، يعني يوضع فيه جدول فيكتب فيه اسم الشهيد ويترك فيه الشيء الذي تركه، ما هو، إن كان مالا نقدا أو كان ملابس أو كان جهازا من الأجهزة، ويكتب تاريخ مقتله هذا الأخ، ثم يصرف في إن كان له وارث في الساحة أعطي له، وإن كان له قريب أيضا أعطي له ليتصرف فيه، وإن كان ليس له وارث وليس له قريب فيصرف في مصالح المسلمين العامة. يعني الملابس تقسم على المهاجرين والأنصار، وإن كانت له أجهزة وضعت كذلك فيما ينتفع به انتفاعا عاما. فهذا أحفظ لهذه الأموال، هذا هو أحفظ لهذه الأموال. فلو قدر الله ثم جاء بعد ذلك أحد الورثة عرف ما ترك من ما ترك هذا الرجل من الأموال، فيقال له ترك كذا وكذا، فإن عفى وأسقطها فبها ونعمت، وإن لم يسقطها أعطي ماذا؟ قيمته، أعطي قيمته. هذا هو يعني أنسب طريقة، يعني رأينا أنه يمكن أن يتعامل بها عمليا، عمليا مع ما يترك الإخوة الشهداء، وهم يتركون أشياء كثيرة، وأكثر ما يتركونه يضيع، أكثر ما يتركونه يضيع، خاصة الملابس. هذا إذا لم يكن موصي شيء، إذا وصى خلاص، إذا وصى خلاص يعني. واضح خلاص يا أخوة. هذه من الأموال التي تعذر معرفة أصحابها أو تعذر إيصالها إلى أصحابها. أنت عارف أنه ورث في جزيرة العرب أو في مصر، واحد له ترك ورث في مصر، هذا يمكن أن توصل له شيئا من الملابس التي هنا، يعني أهلكتهم، ها؟ أو في ليبيا مثلا، هذا خلاص، ها؟ كيف؟ نلزم الإخوة الوصايا، يعني هذا في بعض الأشياء ممكن يلزم الإخوة، خاصة يعني في الأشياء الثمينة. الأشياء الثمينة. يمكن يتكلم يقول ما يمشي أحد إلى عملية حتى يكتب وصيته بالأمر. هذا. كل الإخوة كتب وصايا. هذا كذلك مخرج يعني. طيب واضح يا إخوة؟ نعم. قال وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول، يعني سواء ما ذكره هنا كالمال المغصوب أو مال من لا وارث له أو العواري أو الودائع أو العقارات أو المنقولات التي ذكرناها بالأمس، أي مال تعذر معرفة صاحبه حتى يوصل إليه فإنه يوضع في بيت المال ليصرف في مصارف المسلمين العامة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. فهذا ونحوه مال المسلمين. وكان الإمام أحمد يقول لا أرى أن يدفع إلى حكام زمانه شيء، يعني من الأموال العامة في زمن الإمام أحمد هذا، فكيف بزماننا يعني. طيب بسم الله. وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه. يعني هنا كأن الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني سأل سؤالا ثم أجاب عنه، يعني إذا كان ما ذكرته من أن أموال المسلمين التي لم يعرف أصحابها تصرف في المصالح العامة، لما لم تذكر مع أموال الفيء في آية الفيء التي اختصت بأموال الكفار؟ قال لأن الله سبحانه، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون معروفي الأنساب، يعني إذا مات الإنسان يعرف من هو وارثه إن كان له وارث أو لم يكن له وارث، ولم يكن عدد المسلمين بهذه السعة وهذه الكثرة بحيث يمكن أن تنقطع الصلات بين المسلم وبين من يستحق هذا المال. فلذلك قال ذكر الفيء ولم يذكر هؤلاء، لأن إيصال الأموال إلى أصحابها كان أمرا متيسرا، كان أمرا متيسرا. نعم، وإنما ذكر الله في القرآن سبحانه وتعالى في القرآن الفيء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين معروف لظهور الأنساب في أصحابه. ثم ذكر بعض الحالات التي مات فيها أناس وليس لهم ورثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة. أكبر رجل من تلك القبيلة. إلى أكبر رجل من تلك القبيلة. أكبر رجل من تلك القبيلة. إلى أكبر رجل من تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره. واضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل في زمنه ولم يكن لهذا الرجل وارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع تركة هذا الرجل إلى أكبر رجل من قبيلته، مع أنه ليس وارثا في الأصل، لا يستحق هذا المال بالوراثة لا بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما لقرابته من هذا الرجل ولكونه أقرب الناس من جهة جده من نفس القبيلة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال. وهذا يمكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المال إلى بيت المال ثم صرفه في مصلحة رآها. واضح هذا يا إخوة؟ يعني وإن كان هذا المال صرف إلى هذا الرجل ولكن ليس على جهة الاستحقاق، ليس على جهة الاستحقاق، وإنما هو تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم في مال لا وارث له معين، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي دفع المال إلى هذا الرجل، مع أن هذا الحديث ضعيف. نعم. ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. واضح، يعني كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل وليس له وارث وليس له إلا عبد كان قد اعتقه، والعبد لا يرث. ها؟ أنتم تعرفون أن هناك المولى من الأسفل والمولى من الأعلى، يسمى المعتق السيد، هذا يسمى المولى من الأعلى وهذا يرث، وهناك المعتق وهو العبد الذي اعتق وهذا يسمى المولى من الأسفل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مات هذا الرجل وليس له أحد يرثه، وإنما له عتيق، يعني مولى من الأسفل، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه، مع أنه لا يستحقه من جهة الوراثة وقال شيخ الإسلام إنه قال بذلك طائفة من العلماء منهم الإمام أحمد، وهذا الحديث أيضا ضعيف. نعم. دفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، وهذا أيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مال رجل لا إلى صاحب قبيلته ولا إلى عتيقه، وإنما إلى رجل من قبيلته من قريته إلى رجل من قريته، فهذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني. فهذه والله تعالى أعلم أنها تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيها تصرف المصالح، يعني هذا المال رد إلى صاحب رد إلى بيت المال، ثم بعد ذلك ماذا أعطي لهؤلاء بناء على تصرف الإمام، والله تعالى أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفائه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب كما سبب ذكرنا. سبب إلى من بينه وبينه سبب، يعني من قرابة أو ولاية عتاق أو غير ذلك، طبعا إذا لم يكن له وارث. طيب. ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يكونوا يأخذون من المسلمين شيئا إلا الصدقات، الزكاة إذا كانت واجبة فرضت عليهم، وإذا كانت تطوعا حثوا عليها، يعني حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على دفعها، لأن الصحابة كان الواحد منهم يجاهد بنفسه وماله، وإن لم يكن له مال النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة وحضهم على ماذا؟ على التبرع، كقوله من يجهز جيش العسرة. نعم. فإذا ليس هناك مال محدد يفرض على المسلمين ليؤخذ منهم على سبيل الوجوب والتحتم إلا الزكاة، أو أن واحدا من المسلمين فرط في واجب منه، كأن يكون قد فرط في نفقة من تجب عليه نفقته، ومن هو تحته عاجز عن أخذ ماذا؟ هذه النفقة، ففي هذه الحالة للقاضي أن يلزمه بدفع هذه النفقة على من تحته. واضح يا إخوة؟ لكن المقصود هنا أن الحكم العام الذي يشمل المسلمين جميعا ليس هناك مال يؤخذ منهم على سبيل الوجوب إلا الزكاة. ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات. وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. انظر، يأخذ ويأمر. الزكاة يأخذها، لا بد أن يؤدوها إلى الإمام ليتصرف به، وأما في الجهاد يأمرهم بأن يجاهدوا، وهذا الجهاد بالمال والنفس هو على سبيل الوجوب، ولكن ليس الإمام هو الذي يأخذه بالقوة، مع أن العلماء ذكروا صورة، وهذه كفتوى وليس كحكم عام منسحب على جميع حالات المسلمين، وهو إذا خلى بيت المال من المال الكافي للجند، فهل على الإمام أن يفرض على أغنياء المسلمين شيئا من الأموال حتى تقع الكفاية في الجهاد؟ هذه من المسائل التي ذكرها بعض الفقهاء، ذكرها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وذكرها الغزالي أيضا في كتاب المستصفى وفي غيرها من الكتب، وجوز وكذلك ذكرها إمام الحرمين في كتاب غياث الأمم في التياث الظلم، وجوزوا ذلك بشروط ذكروها طويلة. يعني مرات في الداخل طلب اللي يبيعون السلاح يبيعون؟ نعم، يعني مستودعات طلب يبيعون السلاح، ما طلب العوام، ايه يكون عنده مستودع، فمرات الأخوة يأخذون بالقوة، يعني بعضهم يعرف انه هو كان اصلا لبيت المال هذا، يعني الناس مشهور في القرية ان هذا اصلا كان البيت من وقت السقوط كان. إذا ثبت أن هذا المال، لا بد من ثبوت هذا الأمر، ولا تكفي فيه مجرد الدعوة، ها؟ أن هذا المال هو لبيت المال، يعني في الأصل هو ملك لهذه الدولة وتغلب عليه، فهذا مال مغصوب، هذا مال للمسلمين أخذه بغير وجه حق فرد إلى موطنه، لكن لا بد من ثبوت هذا الأمر، فهمت؟ أما إذا كان هذا المال هو مالكا له ومنعه مع شدة الحاجة إليه، فهنا يؤخذ منه بالقوة ولكن يعوض عنه بالقيمة، قيمته. نعم، يعطى له، تعطى له قيمته، أما أن يؤخذ منه بغير مقابل فهذا ماله، ملك له. طيب الشيخ، إذا حد بأكثر من قيمة، أنا أعرف قيمة السلاح هذا مثلا 60,000 روبية وقال أنا أبيع لك بلك، ونحن محتاجين الآن نأخذ ونعطيه 60؟ لا، بحسب السوق. هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء، هذا ماله وباعه، لكن فرق بين الحالات الخاصة وبين الحالة العامة يا إخوة. نعم، ذكر شيخ الإسلام، ولعلها تأتينا، ذكر شيخ الإسلام أنه عند حاجة المسلمين إلى السلاح فللإمام أن يسعر على أصحاب السلاح، يعني أن يضع لهم قيمة معينة لا يتجاوزونها، لأنهم لأن الضرر يقع عليهم وعلى من سيشتري منهم، فهمت؟ لكن هذا لا بد أن يكون كحكم عام وصادر من أمير أو من إمام. أما أن الإنسان يتصرف بنفسه في بعض الحالات الخاصة جدا، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط، والله أعلم. شيخ مثلا الآن بلاد الإمارة الإسلامية في أسلحة كثير تري، يعني الطلبة من تحضر تركوها، لما تركوها كثير من الناس أخذوها بحجة أنه لو تركت يأخذوها الأمريكان والعالمين. هذا لا يكون، هذا لا يجيز لهم أن يتملكوها، هذا مال باق لبيت المال، مال، لكن لا بد من معرفة هذا، من تيقن هذا، فهمت؟ لما أنت تقول له هذا يقول لك فلان أخذ وفلان أخذ وفلان أخذ، لو تأخذ منه هو تعمم هذا الحكم على كل الناس اللي أخذ منهم. أما من جهة الحكم الشرعي فكثرة الآخذين لا تغيره من جهة الحكم الشرعي، أما من جهة مراعاة المفسدة في هذا الأمر، نعم تراعى المفسدة، أنت لا تريد أن تهيج عليك الناس فيقاتلونك بهذا السلاح الذي تريد أن تأخذه منهم، يعني فهمت؟ فلكن لو ثبت أن هذا المال كان ملكا لدولة الإسلام وهو من أموال بيت المال ثم تركه هؤلاء وأخذوه، تركه أقصد المجاهدون أو المسلمون لعجزهم عنه أو لعدم قدرتهم على أخذه يعني، ثم أخذه هؤلاء، فلا يجوز لهم أن يتملكوه، هذا المال ما زال باقيا ملكا لبيت المال. نعم. حتى شراؤه لتستعمله في مثل هذه الحالات، إذا لم تستطع أن تتوصل إليه إلا بالشراء تشتريه، فهو حلال لك وحرام عليه، فهمت؟ ها؟ كيف؟ كما قلت. نعم، يعني تماما مثل الإنسان الذي لم يستطع أن يستخلص حقه أو أن يدفع الظلم عنه إلا بالرشوة، فأنت تدفع هذا المال من أجل أن تتحصل على حق لك لم تستطع أن تصل إليه إلا بهذه الطريقة، فالمال الذي تدفعه جوز لك الشرع أن تدفعه، والآخذ إنما يأكل سحتا. نعم، إنما يأكل السحت. فكذلك في مثل هذه الحالة، لكن لابد من ثبوت هذا الأمر، ثبوت أولا أن هذا المال، أن الإمارة تركت هذا المال ثم هذا المال أخذه على غير وجه الحق وهو من أموال المسلمين العامة، فإذا أبى أن يدفعه إلا بالمال وأنت محتاج إليه فعليك أن تدفع له المال في هذه للمصلحة العامة، فالمال الذي يأخذه منك هو لا يجوز له، لا يجوز له أخذه إلا إذا كان أجرة على حفظه للمال طوال هذه المدة، فهمتم؟ يعني مثلا هذا المال كان يحتاج إلى عناية وإلى رعاية وإلى حفظ، إلى وضعه في مخزن وإلى مراجعته، فهذا يحتاج إلى أجرة الحفظ التي قام بها من قبل، فهمت؟ أما على سبيل البيع، يعني يبيع لك كما يبيع التاجر السلاح، فإذا لم تستطع أن تتوصل إلى هذا المال إلا بهذه الكيفية فتدفع له هذا المال، فأنت ما دفعته من طرفك لا مؤاخذة عليك، لأنك توصلت بهذا المال إلى استخلاص حق عام للمسلمين، وأما هو إذا كان على سبيل البيع فلا يجوز له هذا المال. الوقت الزمن ما يعتبر في هذا، لو مثلا هو اشترى في الأول شيء قليل والآن طلع سعره، اشتراه لا، يعني كان سعره في الأول ثمن قليل والآن ارتفع سعره، اشتراه ولا أخذه؟ لا أخذه، يعني إذا أخذه أنت في النهاية هو أصلا البيع، هو أصلا لا يجوز له أن يبيعه لا بالقليل ولا بالكثير، ولكن إذا لم تستطع أن تأخذه منه إلا بالمال فتدفع له، سواء كان هذا المال قليلا أو كثيرا فهو حلال، جائز لك أن تدفع، وهو حرام عليه أن يأخذه. هو يستطع بقوة تأخذه، ما في مانع لك مشكلة، ما أقول أنا لا أقول هذا حدث السنة هذا شيء، وأخذ البيت المال والناس كلهم يعرفون أن هذا البيت المال، لكن دفع له 10,000 لأنه رضي وسلم المنه، قيمتها أكثر بهذا بكثير إلا الكاف، يعني هذا اللي أنه بس أنا أعطيتكم القواعد العامة. طيب الشيخ، هذا كان مثال يعني مقصود المهر، هذا يعني مخذينهم بالقوة العوام، هؤلاء هو يعني يقين للمجاهدين، للمجاهدين يعني، أيوة، هل يعني حتى لو حدث بينه وبينه قتال يعني على أي شيء. من أجل المال؟ من أجل هذه الأسلحة، أسلحة المدهنة. هذه مفسدتها عظيمة هذه، يعني لو فتح هذا الباب خاصة في أفغانستان ستشتغل بقتال الناس عن قتال هؤلاء، يعني هذا لا يمكن أن يقع يعني. نعم. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع. واضح يعني. قال ولم يكن يأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم، كما أمر الله به في كتابه، يعني كما أمر بالجهاد بالنفس والمال في كتاب الله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة. ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للأموال المقبوضة يعني المأخوذة، والمقسومة يعني الخارجة من بيت المال والمقسمة على أهلها، ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يعني لم يكن هناك دفتر تسجل فيه الأموال الواردة والأموال الصادرة، الأموال الداخلة والأموال الخارجة، ليس لم يكن هناك ديوان، وإنما تأتي الأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقسمها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. قال بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، يعني يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، يعني بالتدرج من غير أن يكون له ماذا؟ ديوان مسجل، بحيث يعرف من موجود من الفقراء. كان عدد الصحابة، كان عدد المسلمين قليل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كان في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كثر المال، كثرت الفتوحات فكثر المال بعد ذلك، واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، يعني لمن يقاتلون أعداء، جعل ديوانا خاصا بمن؟ بالمقاتلة، يعني بالجيش الذين يخرج أو بالناس الذين يخرجون للجهاد، حتى لا ينسوا، حتى يعطيهم. وعمر رضي الله تعالى عنه جعل الديوان للمقاتلة لأنهم أهم من ينبغي أن يصرف عليهم. لماذا؟ لأن مصدر المال عن طريقهم، مصدر المال الذي يأتي إلى الدولة هو عن طريقهم، فهم أحق من يصرف عليه هذا المال. فلذلك جعل لهم ديوانا، يعني كتابا سجل فيه أسماءهم وكم سيصرف عليهم. نعم. قال وديوان الجيش في هذا الزمان، يعني في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، مشتمل على أكثره، يعني مشتمل على أكثر على ديوان العطاء. وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، الضمير على أي شيء يعود؟ على الظاهر هكذا يعني. وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. قال هذا الديوان وهو ديوان العطاء، وخاصة ديوان عطاء المقاتلة، يعني الجند الذين فرغوا أنفسهم للقتال أو كانوا هم الجيش. في زمن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن هناك جيش محدد، لم يكن هناك جيش محدد، وإنما أكثرهم يقاتلون تطوعا. وأما في زمن شيخ الإسلام فكان هناك يسمونهم ديوان المقاتلة والمتطوعة، ولذلك يسمونهم بالمرتزقة، وليس المعنى المذموم عندنا، يعني الذين لهم رزق من بيت المال، لهم يعني مرتب من بيت المال، واضح. فهؤلاء كانوا هم الجنود المخصصون من قبل الدولة للجهاد، للجهاد. فهؤلاء تسجل أسماءهم في ماذا؟ في الديوان، لتصرف لهم العطايا بعد ذلك. قال وكان للأمصار، للجهات والمناطق يعني، دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال، يعني كذلك الأمصار لها دواوين خاصة بها يسجل فيها أموال الخراج وأموال الفيء، وكذلك ما يقبض من الأموال، يعني ما يستخرج ويؤخذ من الأموال كالتي ذكرنا قبل قليل. وهذا يعني من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها، وهي التي تضبط بها مسألة الأموال. لا بد أن يكون هناك ديوان، يعني كتاب تجمع فيه، تسجل فيه الأموال الصادرة الداخلة والأموال الخارجة، حتى يعني يعرف أو حتى يصرف كل درهم في جهته، وحتى لا ينسى بعض الناس الذين يكونون مستحقين. هذا في الدولة الإسلامية، ولكن يمكن أن تؤخذ هذه الفكرة وتجعل أيضا في ماذا؟ عند المجاهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال واضحة يا إخوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاسب عماله، يعني إذا أرسل شخصا ليجمع الصدقات فبعدما يأتي يجلس معه ويحاسبه، كم أخذت، من أين أخذت، أين صرفت، يسأله. ولذلك ابن اللتبية عندما جاء صحابي، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني هذا المال لكم، هو الذي تطوع به، هو الذي تصدق به الناس، وهو الذي يرجع إلى بيت المال، وهذا المال إنما أهداه إلي من خرجت وجمعت منهم الصدقات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وصعد على المنبر وقال ما بال الرجل نبعثه في حاجة الله وحاجة رسوله ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل قعد في بيت أبيه وأمه فرأى أيهدى إليه أم لا؟ يعني هذا المال إنما أخذته بعد أن وصلت إلى تلك الجهة وبعد أن رأى الناس أنك تجمع الصدقات، فهذا المال إنما أخذته بناء على المهنة التي تمارسها، بناء على العمل الذي تقوم به. وهذا كما ذكرنا في حال السلطان، أن الكفار إذا حملوا له الهدايا فعليه أن يضعها في ماذا؟ في بيت المال. نعم. الكفار عمين ها؟ الرئيس الأمير لما يدخل البيت الأبيض يدخل هكذا بدون شيء، أيه أي شيء يده، لما يخرج يخرج بدون شيء، كل عنده فقط إلى 30 دولار يجوز أن يهدى له، يصح أن يهدى له إلى 30 دولار، فما زاد رده إلى الخزينة العامة. لكن 30 مع 30 تطلع مليارات أحيانا. طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يحاسبون العمال على الصدقات والفي وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع. نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، واضح. قال الأموال التي يعني في زمن شيخ الإسلام وفيما قبل زمن شيخ الإسلام، الأموال على ثلاثة أقسام. في هناك أموال الإمام يستحق أن يقبضه وأن يصرفه بكتاب الله، وهذا الاستحقاق ثبت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، مثل الصدقات، صحيح، مثل الصدقات، وكذلك مثل الغنيمة، خمس الغنيمة عليه أن يصرفه، وكذلك أموال الفي عليه أن يصرفها ويستحق أن يقبضها. هذا هو الموطن الأول، واضح. طيب. ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، يعني كالضرائب، يعني مثلا وجد شخص مقتول في هذه القرية وهذا الرجل له ماذا؟ له وارث، هذا الرجل له وارث، فتؤخذ ضريبة من جميع أهل القرية، وهذه الضريبة لا تعطى للوارث وإنما يأخذها من؟ بيت المال، فهذا حرام، هذا حرام بإجماع العلماء. فهمتم هذا يا إخوة؟ حرام أخذه ولا حرام أخذ البيت؟ الاثنين. طبعا الناس مساكين مفروض عليهم، ما أحد يريد يدفع ماله هو، ولكن فرض عليهم، كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث. يعني إذا قتل شخص في قرية أو في محلة في من المحال، فهذا الشخص قد يكون له وارث ومع ذلك تفرض عليهم ضريبة، يعني الوارث له حق العفو، الوارث له حق العفو لأن الدية له، صحيح أو لا؟ فله أن يعفو عن ماذا؟ عن هذه الدية. فهنا عندما تفرض ضريبة على أهل هذه القرية جميعا يدفعونها إلى بيت المال، جباية تسمى، تسمى جباية، هذا المال المأخوذ من القرية بهذه الصفة هو حرام بالإجماع، واضح يا إخوة؟ لأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. نعم. لكن دين إذا أخذت وردت إلى الوارث. كيف؟ لا إذا إذا عفى عنه ليس لأحد أن يأخذ الدية. وإذا أخذت وردت إلى الوارث طبعا هذه حقه في النهاية. إذا لم يعفو. إذا لم يعفو نعم. نحن نتكلم على الضريبة التي يأخذها بيت المال من الناس ظلما. هذا هو المقصود. الضريبة. الحق العام الذي يسمى في القوانين. لكن يوجد شيء آخر يسميه الفقهاء وهو موجود يسمى حق السلطنة أو حق السلطان. فهمت؟ يعني مثلا قالوا إذا كثر هذا الأمر، مثلا لو أن شخصا قتل إنسانا خطأ ولكن يشعر منه رائحة ماذا؟ التعمد، ولكن لا يستحق به القصاص، فعفى أهل أو قتله ماذا؟ قتله عمدا وعفى عنه أهل الدية. ولكن أحيانا قالوا إذا كانت القتلة شنيعة، يعني قتله قتلة شنيعة مثلا أحرقه بالنار أو أي شيء من هذا، فقالوا هنا يوجد شيء يسمى حق السلطنة أجازه بعض الفقهاء. يعني أن يفرض عليه اعتبارا لماذا؟ لأنه يعني تجاوز لحق السلطان في حماية هؤلاء الناس، يعني قتل وشن وكيف قتل وكانت القتلة بشعة، يعني ما أعرف كيف نعبر عليها، يعني مثل به أو شيء يعني. فهنا بعض الفقهاء سماه حق السلطنة. حق السلطنة يعني هو نوع من التعزير. هذا عندما يتكلم الفقهاء على التعزير قالوا هناك التعزير على عقوبة هي من حق الله، وعلى عقوبة هي من حق الناس، من حق الناس. فإذا مثلا إنسان آذى مسلما فعفى عنه هذا المسلم، فقالوا سقط حق الشخص هنا، ولكن قد يبقى حق السلطنة. يعني إذا عرف من هذا الإنسان مثلا التجاوز، دائما يسب في الناس ويعفون عنه، فهنا في هذه الحالة للسلطان أن يعاقبه بماذا؟ بالمالية، عقوبة مالية، وهي التعزير. واضح هذا؟ لكن الذي يتكلم عليه شيخ الإسلام هذا يعني يصبح شيء كالمعروف. إذا قتل شخص في هذه القرية فعلى جميع أهل القرية، وليس على الجاني فقط، ليس على الجاني في التعزير، إنما هو على الشخص الجاني المعروف. فهمتم الفرق يا إخوة؟ فهنا يفرضوا على جميع أهل القرية، يفرض عليهم أن يدفع، أنت تدفع 10 وأنت تدفع 50 وأنت تدفع 60 وهكذا، ثم في النهاية هذا المال كله يرجع إلى أين؟ إلى بيت المال. فهذه ضريبة محرمة باتفاق العلماء. خلاص يا إخوة؟ لكن في حقيقة لو مثلا قتيل وجد في قرية ومعرف قتيل يأخذ الدية من إيه؟ هذه فيها القسامة، فيها القسامة أو أن يديه بيت المال. البيت المال هو الذي يدفع لا أن يأخذ في مثل هذه الحالة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. محيصة، الذي قتله محيصة، والذي قتله اليهود وجد مقتول، حديث صحيح البخاري، وهو الذي يستدل به العلماء الذين يجيزون القسامة. يعني ما هي القسامة؟ إذا وجد، هذا درس آخر هذا، يعني إذا قتل إنسان في مكان ما ووجد معه لوث، اللوث الذي يسميه الفقهاء باللوث، يعني شيء يقوي جانب التهمة في من اتهم بقتله. فهمت؟ يعني مثلا رأيت شخص في وقت القتل حاط رجله من هذا المكان هارب. فهمت؟ ليس عندك بينة، ما رأيته في وقت القتل، لابد في البينة في القصاص لابد من شاهدين، لابد من شاهدين. فمثلا رأيت هذا يسمونه اللوث، أو كان بينه وبين هذا الرجل الذي قتل في جانب بيته، كان بينه وبينه عداوة شديدة وأقسم له أنه سيقتله. فهمت؟ فهذا يسمى باللوث. فيأتي 50 من أولياء الدم، 50 من أولياء الدم كلهم من الرجال، يقسم كل واحد منهم أن فلانا قتله حتى ولو لم يروه. فهمت؟ إذن يقسمون 50، يحلفون 50 يمينا أن فلانا قتله، فإذا أقسموا جميعا دفع إليهم هذا وقتل به. فهمت؟ دفع إليهم هذا وقتل به. وإذا نكلوا انقلبت اليمين إلى من؟ إلى أولياء المتهم، يقسمون 50 يمينا أنه بريء لم يقتله. فهمت؟ فإذا أقسموا خلاص يدفعوا ديته بيت المال وتنتهي، فهمت؟ وإذا أبوا كذلك يدفعوا أنهم يدفعوا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء لأولياء أتقسمون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع إليكم فتقتلونه؟ قال له يا رسول الله كيف نقسم على شيء لم نره؟ الشرع 50 يمين ليست سهلة، 50 رجل كل واحد منهم يقسم على شيء لم يره هذا لا يكاد يتحقق. فقال لهم إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. قال لهم هم رجل كفار يعني لا يتورعون عن الحلف يعني. فقال لهم ليس لكم إلا ذاك، النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا هذا. ثم بعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته. نعم واضح يا إخوة هذه. إذن عندنا مال اتفق على أن الإمامة يستحق قبضه، ومال حرم باتفاق العلماء، والقسم الثالث هو الذي اختلف فيه أو هو من أنواع الاجتهاد. قلت لك مع وجود اللوث، يسميه العلماء باللوث يعني قوة التهمة. يعني مثلا أنت شفت إنسان في يوم الأيام تجادل معه وقال له والله لن أتركك ما دمت حيا، سأقتلك، ها؟ بعدين وجدت مقتول أمام بيته، أمام بيت هذا الرجل، لكن ما في واحد رآه، لا يوجد، هذا يسمى لوث، يسمى لوثا، فهمت؟ ففي هذا وجود هذا اللوث يعني من كونه من وجود العداوة بينهم، ومن توعده بالقتل، ومن وجود القتيل في محلته أو قرب بيته، فهذا هو الذي يجعل هؤلاء يقسمون، فهمت؟ يشهد عليه يعني على شهادة هذا 50، يعني هو الذي سمع هذا 50 كلهم يعتبرون بكلامه. نعم، إذا ليس شرطا أن يقسم أن كل واحد من 50 سمع هذا الكلام، هم في قبيلة واحدة في قرية واحدة عارفين، اشتهر فيما بينهم أنه فلان سيقتله. ثم هذا لا يكاد يتحقق، إذا تلعثم رجل واحد عن اليمين سقطت خلاص، من 50 رجل واحد قال لا أقسم، فهنا سقطت. مثل القتل العمد، لو أن شخصا ثبت عليه أنه قتل مسلما عمدا بإقرار منه أو ببينة، يعني إما أن يكون قد شهد عليه شاهدان أو أقر بنفسه أنه قتل هذا المسلم عمدا، ثم بعد ذلك أمره إلى من يرجع؟ إلى أولياء الدم، أمر هذا إن شاء قالوا نريد القصاص دفع إليهم هذا فيقتل به، وإن شاء دفعت لهم الدية المغلظة، وإن شاء عفوا عنه، فهم مخيرون. لو أن أولياء الدم وهم ورثة القتيل لو أنهم كلهم قالوا نحن نريد القصاص إلا رجل واحد أو حتى امرأة واحدة قالت أنا لا أريد القصاص، سقط القصاص. نعم يسقط القصاص بعد ذلك. لا بد أن يتفق هؤلاء جميعا على أنه ماذا؟ على أنهم يريدون القصاص. لماذا؟ لأن القصاص لا يتباعد، لا يمكن هنا أن نعطي بعضهم القصاص وبعضهم لا نعطيه القصاص، فأصبح ماذا؟ فالشرع راعى جانب إبقاء هذا على الحياة. بعضهم ينتظرون 10 سنوات يا شيخ. كيف؟ الورثة يعني يحددون به. كيف يحددون به؟ لا يحددون يعني من هم المستحقين للقول هذا. ورثته الذين يرثون ماله. حتى أن العلماء ذكروا الطفل الصغير، يعني لو أن شخصا قتل، يعني الشارع يحاول أن يتجنب القصاص بقدر الإمكان، يحاول أن يتجنب القتل بقدر الإمكان، حتى لو كان له وريث أو وارث صغير يبقى حتى يكبر ويبلغ ثم يسأل ماذا تريد، أن يقتص منه؟ قال يحبس. هذا ذكر هذا بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة. نعم أنهم عندكم هذا ينتظرون 10-15 سنة حتى يعني. هاي خلاص دخلتونا في دروس أخرى يا إخوة. طيب قال أو على حد ارتكب، يعني وتسقط عنه العقوبة بذلك، يعني أخذ رشوة من أجل أن يسقط عنه ماذا؟ الحد. قال ادفع لي وإن شاء الله نلعب لك فيها، فهمت؟ ففي هذه الحالة هذا المال المأخوذ هو محرم بالإجماع. طيب وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، يعني وكالضرائب التي لا يسوغ وضعها بإجماع العلماء، لأن بعض صور المكوس اختلف فيها العلماء، بعض صور المكوس اختلف فيها العلماء، مثل العشر الذي يؤخذ من الكفار، هذا مكس صحيح ولا العشر الذي ذكرناه يؤخذ من ضرائب من تجار الكفار، ونصف العشر الذي يؤخذ من تجار أهل الذمة، أو ما ذكرنا مما اختلف فيه العلماء من فرض الضرائب على الأغنياء عند حاجة الجهاد. لذلك قال شيخ الإسلام: التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، يعني التي لا يسوغ أن تفرض على المسلمين بالاتفاق، فهذه تكون ماذا؟ محرمة بالاتفاق. واضح؟ إذن عندنا طرفان الآن، عندنا طرف يستحق الإمام قبضه بالاتفاق وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأموال يحرم عليه قبضها وأخذها باتفاق العلماء. طيب، يعني الشيخ الآن إمام المسلمين ما يجوز له قطعا أن يفرض ضريبة على المسلمين؟ لا يجوز له أن يفرض ضريبة إلا لعارض، نتكلم هنا على الضريبة إلا للمصالح، إلا لعارض معين وبضوابط معينة، مثل الذي ذكرت لك الآن في مسألة حاجة بيت المال عند حاجة الجهاد عند خلو بيت المال. قال: ونوع، القسم الثالث هذا من الأموال، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. واضح؟ ها؟ قال: نوع فيه اجتهاد، يعني ليس هو محرم وإنما هو قابل للاجتهاد، اختلف فيه العلماء، كمال الشخص الذي مات وله ذو رحم، ولكن ذو الرحم هذا لا هو من أصحاب الفروض، يعني الذين ذكر الله سبحانه وتعالى لهم نصيبا محددا في كتاب الله من الإرث، ولا هم من أصحاب التعصيب في الوراثة. فهؤلاء ذوي الأرحام أموال، هذه الأموال هناك خلاف، هل تعطى لهم أو ترجع إلى بيت المال؟ تعطى لهم أو ترجع إلى بيت المال في خلاف. فلو أخذها بناء على اجتهاد فليس عليه شيء في هذا. واضح يا إخوة؟ هذه حال هذه الأموال التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي أقسام ثلاثة. كيف يا شيخ؟ ذو الرحم ليس لها، ليس من ذوي الفروض ولا التعصيب. هذا في أحكام المواريث، هذا خلاص يا إخوة. إذن هذا نقف هنا إن شاء الله تعالى، يوم ما طولناش، مشيتوا في القهوة اليوم ولا لا؟ إحنا شيخ الفطور تأخر، كلها تأخرت، الفطور والنوم والهدرزة كلها تأخر.